كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. الحمد لله. كلمة قليلة الأحرف عظيمة المعنى. الحمد لله التي بدأ بها القرآن حمدا وثناء على الله وهو المستحق لذلك. الحمد لله بها ثبات النعمة وزيادة الخير. الحمد لله بها راحة بالصدر تصل بك للرضا. الحمد لله سعادة في الدنيا والآخرة. إذن لا بد أن نكثر منها.